وأنت تلحظ في دنيا الناس يسب الله عز وجل بأقذع السباب، فيسمع السامع فيكتفي بأن يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فقط. لو أن هذا الساب استبدل الله عز وجل بالسباب فسب والد ذلك السامع ما اقتصر على الاستغفار، بل لدخل معه في معركة ولربما فقد حياته دفاعا عن والده. لذلك قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لما في نفس الولد من الوالد. فعبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، فكان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما كان يجيء الرجل من البادية مسلما فكان يسأل عن محمد ابن عبد المطلب، فكان العبد المطلب هذا الشرف وهذه العراقة عند العرب. ولذلك العرب كانوا إذا احتقروا إنسانا نسبوه إلى جد غامض لا يعرف، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه البخاري في مطلع صحيحه عن ابن عباس حديث هرقل، قال أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كان من جملة ما قال أبو سفيان، قال هرقل فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا، يعني أوردها على سبيل الاستنكار، فإحنا نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد الآباء، أوردها مستنكرا أبو سفيان. المهم أن هرقل بعد هذه المحاورة بينه وبين أبي سفيان قال لو كنت أعلم أني أخلص إليه بلا مشاكل من قومي لأتيته فغسلت موضع نعله، وإن صح ما تقول لا يملكن موضع قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو أبو كبشة؟ جد أم الرسول، غير معروف. فلما حب يسبه مش قال لقد أمر أمر ابن عبد المطلب، لأن النسبة لعبد المطلب شرف وهو لا يريد أن يشرفه، هو يريد أن يسبه، فنسبه إلى جد غامض لا يعرف. ولذلك الأنساب كان لها قيمة عند العرب، وهذا كله فرع على الافتخار بالآباء وتعظيم الآباء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة يا رسول الله قد كنت أظن أن الله لما أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد كنت أظنه تاما، يعني لن يعود الكفر مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن فيبقى على الأرض من لا خير فيه ويعودون إلى دين آبائهم، يعودون إلى دين آبائهم. تعرفون أول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء؟ قال الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة من صالح قوم نوح عليه السلام. جاء الشيطان للآباء قال: هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك، فما هو المانع أن تصوروا صورة لهم؟ فإذا سألك ولدك: من هذا؟ قل: يا بني هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث. طيب من يغوث؟ ثم تحكي له، فيكون وجود الصنم مبررا ومسوغا لسؤال الولد إياه. وإذا لم يوجد ما يذكره بالماضين نسي الماضين. لا تعرف الماضين إلا إذا رأيت أثرا، ولذلك هم بيلمعوا أثر الفراعنة ويقولون: أجدادنا الفراعنة، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه النسبة، ليس الفراعين جدودنا. بيلمعوا هذه الآثار لماذا؟ إحياء لتراث الفراعنة. طيب هب إنه لا يوجد هرم، ولا يوجد أبو الهول، ولا يوجد رمسيس، هؤلاء يطلع الناشئة لا يعرفون من هو أبو الهول، لأن لا يوجد مقتضى يسأل عنه. فقال لهم لما يوجد تمثال يوم الأولاد يطلع: ما هذا يا أبي؟ ثم تقول: يا بني هذا فلان. طيب من فلان؟ فلان يا بني هذا كذا وكذا، كان رجلا صالحا يقوم الليل ويصوم النهار. فأدخل الشيطان عليهم الشبهة من هذا الباب، فصنع الآباء التماثيل وهم آمنون من عبادتها. فلما مات الآباء الذين كانوا يعرفون ذلك، جاء الأبناء الذين لا يعرفون الحامل للآباء على هذا التصوير، فقالوا: ما صور آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعبدونهم، فعكفوا على عبادتهم، فكان هو أول كفر في الأرض. ما بين آدم عليه السلام ونوح لا يوجد كفر. بدأ الكفر في قوم نوح، هذا كله بسبب تعظيم الآباء. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كانت قريش تعظم الآباء وتحلف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. ومعلوم أن الحلف تعظيم، تعظيم المحلوف به، ففشت هذه العادة الحلف بالآباء لأنه تعظيم لهؤلاء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وأبي وأبي، يعني يحلف بأبيه، واو القسم. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. شوف شوف عمر ما حلف بأبيه لا ذاكرا في نفسه ولا ناقلا عن غيره، كأن يقول: أنا كنت مع فلان فقال وأبي، يعني ما قالها من نفسه ولا نقلها عن غيره، لأن الله يبغض ذلك. إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. عرفنا أيها الإخوة الكرام موقع الوالد وخطورته في حياة ولده. طيب أنت أيها الوالد، نريد أن يخرج من صلبك جيل التمكين، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ وهل فاقد الشيء يعطي شيئا؟ فلا بد أن تكون أيها الوالد عالما لماذا خلق حتى تورث ولدك هذه المعرفة. لذلك كان تبصير الآباء بحقيقة خلقهم ضرورة من آكد الضرورات لاستقامة الولد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة،

رأيت في جبهته مثل ركبة العنز، علامة صلة بس طول كده اهو، عارف ركبة العنز؟ ركبة العنز دي موجودة في جبينه من الصلاة والسجود، يخطف قلبك. انت رجل، اول ما ترى هذا الصراط قل هو ده ولي الله، هذا هو ولي الله، لكن لا تتحقق بمذهبه ولا تعرف منهجه فيخطف قلبك بهذا السم وهذا المنظر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم إذ جاء رجل قصير الثياب عليه علامة الإخبات والزهد والخشوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحسو المال، كل ما واحد يأتيه يعطيه المال حسوا بغير عد. المهم لما جاء الدور على هذا الرجل كان المال خلف، فاغتاظ وتغير قلبه وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أي أنك لم تعطني وأعطيت الناس حسوا، فلو عددت كل واحد يأخذ 10,000 5,000 لكان قد نابني شيء، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا، لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل. فقال عمر، وفي الرواية الثانية خالد، يا رسول الله مرني بضرب عنقه. قال دعه، هذا الخطاب موجه لعمر، هذا الخطاب موجه إلى عمر، قال دعه فإن له أصحابا، في الرواية الثانية فإنه يخرج من ضئ هذا، الضئ اللي هي الخصية كناية عن الأصل، يخرج من أصل هذا الرجل أقوام يحقر أحدكم، يعني يا عمر، الخطاب موجه إلى عمر، يحقر أحدكم يا عمر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يخرج بمنتهى السرعة. أين الصلاة وأين الصيام وأين قراءة القرآن إذا لم يستخدم المرء هذه العبادات في الثبات على الحق؟ ما قيمة الصلاة إذن؟ هذا الرجل مع صلاته التي يحتقر عمر بن الخطاب صلاته إذا نظر إلى هذا الرجل، ترى كيف يصلي، كيف يصلي؟ ده هذا يبقى معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، واقف طول النهار يصلي، إذا كان مثل عمر يحتقر صلاته مع صلاة هذا الخارج، ويحتقر صيامه. ومعروف عمر بن الخطاب، ومعروف عبادة عمر بن الخطاب، وهذا الخطاب إذا وجه إلى مثل عمر فهو موجه إلى من دون عمر من باب أولى. الصحابة كانوا من العباد، قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى ابن حبان في صحيحه، جمعت القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة، كل ليلة يقرأ القرآن كله. واحد يقول طيب يعني القرآن لم يكن نزل كله؟ ماشي يا مولانا، 20 جزء نزلوا، خلي 20 جزء كانوا نزلوا، يقرأ كل ليلة 20 جزء، هذه عبادة يخضع لها. جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة، فزوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. عند الإمام أحمد من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: فلما دخلت علي، العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، هي دي العادة، لكن انظر إلى هذا التعبير، فلما دخلت علي، يعني هو لا يريدها وما كان يريد أن يتزوج أصلا، وهم اللي دخلوها عليه. هذا كله يبين لك شدة إقباله على العباد. فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها ولا أنظر لها إطلاقا، وذهب إلى غرفة مثلا مجاورة ويقعد يقوم الليل، حبه، هذا حبه وهواه، صارت متعة كما يستمتع العصاة بالمعاصي، يستمتع أهل العبادة بالعبادة، بل هم أشد استمتاعا بالقرب من الله عز وجل، لأن هذا يورث زكاء القلب. فكان أبو عمرو بن العاص يعلم أو استشعر أن ابنه سيفعل ذلك، فلما أصبح جاء يسأل زوجة ابنه كيف الحال، قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال عبد الله: فجاء أبي فسبني وعزمني، أي لامني وعضني بلسانه، وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها بك وبنتك. وذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. طيب اقرأ القرآن في 40. قال: أقدر. طيب في شهر؟ أقدر. طب في جمعة؟ أقدر. طب في 3 أيام؟ أقدر. قال له: لا، لا تقرأ القرآن في أقل من 3، فإنه من قرأه في أقل من 3 لن يفقهه. طيب كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. فقعد ينزل به، يترقى ينزل به، في الرواية قال: فجعل يرقى به. طب ازاي؟ طب ده هو بند، يعني يقول له بصوم كل يوم، يقول له صوم 3 أيام، طيب صوم مثلا يوم ويوم، آخر ما وصل معاه قال: صوم يوم أفطر يوم. يبقى الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينزل، لكن عبد الله بن عمر قال: فجعل يرقى بي. تعرف ليه يرقى بي؟ لأن الله عز وجل لا يمل حتى يمل العبد، فإذا صام كل يوم انقطع عزمه، يبقى نزل، تنزل عبادته إذا أدركه الفتور والملال، لكن إذا عبد الله عبادة مقتصدة فيطول نفسه ويثبت عمله، هذا هو الرقي. فهو إنما ينزل به ليرقى عند الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل. عايز تتصدق؟ تصدق بجنيه واحد في الشهر، لكن ثبته. عايز تكون محبوب؟ صلي 2 ركعة فقط قيام ليل وثبتها، لا تصلي 100 ركعة في ليلة و90 في ليلة و80 في ليلة وتفضل نازل، ليس هذا محبوبا إلى الله تعالى. المحبوب انك انت تعمل العمل ولو كان قليلا لكن تثبته. أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته، وقد أريتكم نموذجًا لعبد الله بن عمرو. خذ نموذجًا آخر لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال: كنت شابًا عزبًا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، ففي بعض الرؤى كانت بشارات، مثل رؤيا عبد الله بن سلام إن هو على رأس خيمة وقد أمسك بحلقة في السماء، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا فقال: عبد الله مستمسك بالعروة الوسطى. وفي الرؤيا الثانية لما شاف نفسه على قمة الفسطاط خيمة فقال له: أنت تموت على الإسلام، بشارة من أعظم البشارات. فعبد الله بن عمر كان يسمع تعبير الرؤيا وكبده يتفتت، نفسه يرى رؤيا هو كمان، عشان برضه يحكيها، فيقوم يقول له: أنت من أهل الجنة، يقوم يستريح، تبقى بشارة. قال: فقلت لنفسي ليلة: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. قال: فنمت الليلة فرأيت رؤيا، رأيت ملكين يجراني إلى النار، وأنا أقول: أعوذ بالله من النار. فلما وقفت على شفيرها إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم. هذا الحديث رواه البخاري. إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. فاستيقظ. ماذا يقول؟ رؤيا غير مشرفة، يسحبونه إلى النار، فاستحيا أن يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصها على حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى، قال عبد الله رجل صالح. وفي الرواية الثانية: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بشارة مشروطة. قال الراوي: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو الجيل الفريد، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا هو الجيل الناصع، غرة في جبين الزمان لا تجد مثله من لدن آدم عليه السلام إلى ذلك الوقت، لا تجد مثل هؤلاء، جيل كثير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحابه له، اختارهم الله له. لذلك جيل مشرف، والأسوة به ممكنة بل واجبة. مثال آخر عن عبد الله بن عمر. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الإماء والعبيد كانوا مالا. رجل عنده 20 عبد، 20 أمة، كل رأس 10,000 درهم يبقى الرجل ده عنده مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 أو 100,000 أو 200,000. يعني كان العبيد والإماء عبارة عن فلوس. فكان عبد الله بن عمر إذا رأى عبدا صالحا عليه مخايل الصلاح والنجابة والإخبات والخشوع كان يعتقه، يقول له أنت حر. فإذا قال لعبد من العبيد أنت حر يبقى كأنه تصدق بثمن العبد. فأعتق 1 و2 و3. فالعبيد نظروا إلى المسألة دي وقال خلاص إحنا ممكن نصلي بقى ونعيط ونبكي ونعمل الخاشعين. فعبد الله بن عمر يمشي ويبص الواحد بيصلي ويرمقه ركوع سجود، فإذا عمال يرتعش تهز لحيته بتضطرب، ما هو خاشع بقى. فيعجبه سمت هذا العبد، فبعد ما يخلص الصلاة يقول له أنت حر. فجاء ابنه قال له يا أبتي إنهم يخدعونك، كل واحد بيمثل الدور يخدعونك، وده تفريط في المالية. فيعني تحقق من المسألة، لأن في بعض الناس أخذوا كده فك رقبة بالخداع. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ولم يأس عبد الله بن عمر على خروج المال حتى وإن كان في غير مظنته، إنه يعامل ربه لا يعامل الخلق. هذا هو الوجه المشرق النافع للجيل الفريد الذي مكن الله عز وجل له في 10 سنوات فقط. رأيتم رجالا كونوا دولة على وجه الأرض في 10 سنوات؟ وما تكون 10 سنين في عمر الزمان، ما تكون 10 سنين، في 10 سنوات كانت لهم دولة، في 10 سنوات كانت لهم دولة، كانوا رجالا. يبقى الباب الوحيد له سمت وله علامة. احنا باب نذكر علامات ابواب اهل البدع حتى لا تخطف قلبك وانت ماشي كده على 73 باب بتدور على الباب الوحيد الذي ينجيك، تكون عارفا بالعلامة. لان صلاح ولدك لا يكون الا بصلاحك، اذ فقد الشيء لا يعطيه. والعلماء يقولون في المناظرات لما يكون الدليل غير مستقيم فيكون كذلك الاستنباط غير مستقيم، يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج. العود اللي هو الوالد لأنه هو الأصل، والظل فرع على العود، أثر من أثار العود. والعلماء كانوا يقولون ثبت العرش ثم انقش. تريد نقشا حسنا، يعني واحد شغال بالزخرفة إذا حب يزخرف لوحة لا يضعها على سطح الماء ويزخرف، سطح الماء مهتز فلا يستطيع الزخرفة. يبقى حتى يزخرف لابد أن يثبت العرش، يعني يثبت مكان اللوح. فكأنهم يقولون بهذا المثال إذا أردت أثرا جيدا فثبت الأصل. يبقى الأصل الوالد والولد هو الأثر، فلا يكون مستقيما إلا باستقامة الوالد. وسنذكر شيئا من ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نبيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

لكن التي غادرت لا يقال لها قافلة، إنما يقال قفل إذا رجع. طب هم بيقولوا خرجت القافلة، مع أن لغة لا يكون قافلا إلا راجعا، قال لك تأميلا برجوعها. الصحراء سميت مفازة تأميلا للفوز منها، لأن الذي يضل فيها يموت. فهم بقى إيه؟ قال لك إن سيد الحي سليم، وفي الرواية الثانية قال لك لدين، فهل من راق؟ فقالوا لهم والله لقد التمسنا منكم القرى فلم تعطونا، فلا نذهب معكم إلا وتجعلوا لنا جعلا، تفرضوا لنا كده مبلغ نطلع معاكم. ليه؟ لأنكم ما أقريتمون. طيب تعال، عايزين كام؟ قال عايزين 30 راس غنم. ورحت وقت انطلق من؟ أبو سعيد الخدري. طبعا الروايات في البخاري ومسلم لم توضح من الراقي، لكن وقع في سنن النسائي وأبي داود قال أبو سعيد فانطلقت إليه فجعلت أبصق وأقرأ. في الرواية قال فقام منا رجل ما نأبنه برقية، ما نعرفش أنه بيرقي ولا إيده فيه فيها البركة ولا حاجة خالص، واحد كده من غبراء الناس حط إيده. وأبو سعيد نفسه كانت أول مرة في حياته يعمل عمليه، أول مرة في حياته. وبعدين أحد قعد يتف عليه، ما ممكن يكون تفافة أرق وتفافة بركة تفافة أي حاجة، وطبعا ممكن يدف عليه حتى لو ضربه على فاه يقول له العلاج عايز كده، ها هو ده جزء من العلاج. قعد يبصق ويتف ويقرأ الفاتحة. طب ايش عرفك ان الفاتحة هي اللي تقرأ؟ هي كده واقعة في روعه كده ان يقرأ الفاتحة. المهم سبحان الله الشيء العجيب انه بعد ما رقاه الرجل كأنه انشط من عقار، كأنه مكتفينه زي الجمل كده وقام قايم مرة واحدة. طب خلاص بقى حلال عليكم الايه؟ الجعل ده. اخذوه بقى فيلا نقسم الصحابة مع بعض. فقال لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستفتيه أيحل لنا أم لا. هو ده الجيل اللي احنا عايزين تتأسوا بيه. لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك، هي دي معنى العبودية. لكن انت قبل أن تفعل الشيء اسأل فيه ما حكم الله ورسوله، هو ده حق الإسلام عليه، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاء وجابوا الغنم فحكى له بقى الحكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وما أدراك أنها رقية؟ مش عرفك وما عرفش أي حاجة وقال لك أول مرة يجرب. قال يا رسول الله شيء ألقي في روعي، شيء ألقي في روعي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ارقي، تقول لا انا ما جربتش المساله دي وما عملتهاش قبل كده. يا اخي جاي ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ايدك الشفاء. ما هو سعيد الخدري ما كانش يعرف حاجه ولا عمره جربها قبل كده، ولما اختار الفاتحه اختارها كده عشان حاجه وقعت في صدره كده. قال شان القي في روعي. فالرسول عليه الصلاه والسلام عشان يبين له ان هي حلال زلال قال له اضربوا لي معكم بسهم، ما قالوش حلال وسكت، لان هذه اقوى من مجرد ان يقول حلال. ده بقول اكلوني، هات لي غنمايه مثلا ولا غنمتين ولا بتاع، ده يدل بقى على انه ايه؟ حلال 100% سياكل. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لاصحابه، تخبر قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لاصحابه. فمعنى ان هو ياكل هذا من اقوى ادله الايه؟ الجواز والاباحه، ان هو شخصيا عليه الصلاه والسلام ياكل. فهذيك خلافات موجوده. يعني مثلا ده حصل زماننا، ممكن واحد يقول لك شوف الاثر وشوف الانانيه، انا كنت بفكره اخي في الله طلع فخ بس مش في الله، ها وبتاع واثر وانانيه واخد المعيز ها عنده مش عارف ايش عايز يدينا وبتاع، ويحصل بقى ايه؟ وجد، يحصل وجد بين الصحابه. لا قال لا، اما نذر النبي صلى الله عليه وسلم يفتينا في المساله. في خلافات فرقت بين الاخوان ادنى من هذا 100 مره، وإذا اختلف مع أخيه ما يصليش في المسجد اللي يصلي فيه وما يقابلوش في الشارع اللي هو بيمشي فيه. عشان إيه؟ عشان خلاف تافه حقير ما له قيمة ولا له واقع، ما لهش قيمة ولا واقع، يقعدوا يختلفوا ويتناقشوا النقاش البيزنطي ده وفي الآخر يطلعوا مختصمين. صحابة ما كانوش كده. يبقى النقطة اللي هي بقى ما فيش فيها مسافات ولا أبعاد هو ده زمان النبوة الجميل. أول بقى ما تنزل بقى لتحت وتشد بقى الضلعين وتنزل تحت تلاقي بقى ابتدت فيه مسافة تظهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.